إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل نعالج أصول العقيدة الواضحة من خلال حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تهينا في الحلقة الماضية من الإيمان بالكتب، وها نحن ذا في هذه الليلة إن شاء الله نعالج الأصل الرابع من أصول العقيدة الذي هو الإيمان بالرسل. هذا الترتيب ترتيب ينبغي أن يراعى. فالأصل الإيمان بالله، وهو رسالة جميع الأنبياء والمرسلين. ثم جاء الأصل الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة، ثم جاء الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب. ما مهمة الأنبياء والمرسلين؟ أن يبلغوا هذه الكتب لأقوامهم. لأجل هذا كان هذا الترتيب ترتيب ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار. جاء الأصل الرابع الإيمان بالرسل. الأمر الأول، ما الفارق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول بينهما فارق. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن هناك فارق بين الرسول والنبي. فمن هو الرسول ومن هو النبي؟ على قولين من أقوال أهل العلم. القول الأول، الرسول إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي هو إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو القول الأول. إذن الفارق بين الرسول والنبي على ضوء القول الأول أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. القول الثاني وهو الراجح، أن الرسول إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، أي لم يأتي بشرع جديد، إنما يبلغ بشرع الرسول الذي قبله سبقه. القول الثاني هو الراجح، إذ ما المهمة التي تناط بالنبي إن لم يؤمر بالتبليغ؟ ما هي المهمة؟ لا مهمة. لأجل هذا القول الثاني هو القول الراجح في المسألة مع إثبات القول الأول. ولما ورد في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. على هذا يكون الفارق بين الرسول والنبي على ضوء القول الأول أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. على ضوء القول الثاني أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد والنبي جاء لتقرير شرع من قبله. واضح المعنى؟ الأمر الثاني في قضية الإيمان بالأنبياء والرسل، حكم الإيمان بالأنبياء والرسل واجب. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال ربنا سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه في حكم من كفر بنبي واحد من الأنبياء: إذ استحق حينئذ الكفر، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن حكم الإيمان بالأنبياء والرسل واجب، وحكم منكره كافر لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. وقال ربنا سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح، والله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوح، لأن من كذب نبيا فقد كذب سائر الأنبياء. لأجل هذا إياك أن يسب النبي فتسب أي من أنبياء الله عز وجل، فهذا خلل وخطأ، وهذا أمر عظيم. لأجل هذا نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل ذكرها في القرآن كثيرا: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، هكذا. فمن كذب بنبي فقد كذب بسائر الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث: عدد الأنبياء والرسل. الله عز وجل من رحمته أرسل في كل أمة رسولا ونذيرا، ولم تخل أمة من الأمم من نذير. قال ربنا سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولكل قوم هاد. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومن رحمته لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة عليهم من وراء إرسال الرسل. قال ربنا سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أرسى الرسل في سائر الأقوام حتى يبلغوا رسالته للأقوام، وكان منهم من كان رسالته خاصة، ومنهم صاحب الرسالة العامة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعث إلى الناس كافة، وختم بيه النبيون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن أخذ الله عز وجل عليهم الحجة وهم في عالم الذر، وشهدوا على أنفسهم كما قال ربنا سبحانه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. المعنى على هذا الأمر أن الله عز وجل من رحمته بنا أنه ما عذبنا على ضوء الميثاق الأول، إنما أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتب، هذه الكتب يبلغوها لأقوامهم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء والمرسلين، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ وحينئذ يتحدث عن من؟ عن الرسل. كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وفي رواية قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ يتحدث عن الأنبياء. قال: 124,000. 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أجل هذا قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا الأمر من أصول العقيدة التي ينبغي أن تكون واضحة. وهذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين يكون فيه الإجمال ويكون فيه التفصيل. فنؤمن إجمالا برسل الله وأنبيائه، سواء من ذكرهم الله عز وجل ومن لم يذكرهم. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، ونؤمن تفصيلا بخمسة وعشرين نبيا ذكرهم الله عز وجل في كتابه. قال ربنا سبحانه بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر 18 نبيا. الأنبياء المذكورين في القرآن والسنة في القرآن 25 نبيا ورسولا، يزاد عليهم آدم وهود وصالح غير المذكور في سورة الأنعام، آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال محمد رسول الله. إذن نؤمن إجمالا بمن قص الله علينا قصصهم، ومن لم يقص علينا قصصهم، كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. هذا في كيفية الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وعلى وجه التفصيل نؤمن بمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه تفصيلا، فنعرف أحوالهم وطريقة هذه الدعوة التي تحركوا بها مع أقوامهم، وهل كانت الرسالة عامة وهل كانت خاصة لمن أرسلوا. كل هذه الأمور على وجه التفصيل نؤمن بها كما أخبر ربنا سبحانه، لا نزيد على هذا ولا ننقص. يضاف لذلك مسألة وهي الخضر، هل هو رسول أم هو عبد صالح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نثبت الخلاف، وإن كنت أرجح أن الخضر نبي من الأنبياء. نثبت الخلاف في المسألة، منهم من قال أنه عبد صالح، ومنهم من قال نبي من الأنبياء، ولكل دليله الذي اعتمد عليه. فمن اعتمد أنه نبي اعتمد على هذا أخذا بقول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا الأمر كذلك، هناك فريق ذهب لأنه عبد صالح، لكن غلق هذا في وجه الصوفية وأتباعهم أولى، لأن الأمر فيه دخن طويل لدى الصوفية، أخذوا من وراء قضية الكشف والظاهر والباطن والإلهام ومسائل كذا لا حصر لها من وراء هذه القضية. إذن والخلاف فيها خلاف سائغ، هل الخضر نبي أم عبد صالح؟ الخلاف فيها خلاف سائغ. كذلك ذو القرنين وتبع، اختلف أهل العلم في إثبات النبوة، والخلاف كذلك خلاف سائغ، لكن الأولى التوقف لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع نبيا أم لا. من الذي قال ذلك؟ لكن النبي عليه قال: لا أدري. نعم، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الأصباط إخوة يوسف عليه السلام أولاد يعقوب، هل هم من الأنبياء أم لا؟ المسألة كذلك الراجح فيها التوقف، الراجح في هذه المسألة التوقف. منهم من أثبت، من أهل العلم من أثبت النبوة، ومنهم من لم يثبت ذلك، والأولى في مثل هذه المسائل التوقف. بل ورد في السنة أسماء لبعض الأنبياء، منهم شيث عليه السلام، قال ابن كثير رحمه الله: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. على من؟ كذلك يوسع بن نون، كذلك هو فتى موسى عليه السلام، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس بعد أن عاش بنو إسرائيل في التيه 40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل: غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء. هو من؟ يوسع بن نون. إلى أن قال فدنا من القرية حين صلى العصر فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. وفي الحديث إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، فدل ذلك بمجموع الطريقين أن يوشع من الأنبياء. كل الأنبياء من نسل إسحاق ابن إبراهيم عدا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من نسل من؟ إسماعيل عليه السلام. يلاحظ أن إدريس ونوحا وهودا وصالحا كانوا قبل إبراهيم. لوط عاصر من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. نؤمن بهذا العدد الوارد في حديث أبي ذر إجمالا إجمالا، ونؤمن تفصيلا بمن رصدهم الله عز وجل في كتابه وأخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونتوقف لأن هذا عبد صالح المذكور في لقمان، ونتوقف فيما جاءنا من إسرائيليات، فلا نصدق ولا نكذب، وقد تحدثنا عن هذا قبل ذلك في الإيمان بالكتب. كذلك من القضايا المتعلقة بباب الأنبياء والمرسلين، وأنا سأخذ هذا الأصل على عجالة لأن أظن الوقت أصبح يداهمنا، لسه أمامنا من الأصول الكثير، ولو توقفنا مع كل أصل وقفات عديدة لن ننتهي. بلا شك، لأن كل الرسول حينئذ أعم أم النبي؟ الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. واضح المعنى؟ على هذا فالإيمان بالأنبياء والمرسلين ركن من أركان الإيمان، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم أجمع. وعلى هذا صفاتهم إجمالا على النحو التالي: أولا أنهم من البشر وليسوا آلهة وليسوا من الملائكة. الأنبياء والمرسلين آلهة؟ ملائكة؟ أبدا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام بشريته من وراء هذا النص الواضح، إنما أنا بشر. وبالتالي فالنبي هل يأخذ شيئا من صفات الربوبية أو من صفات الألوهية؟ أبدا. لأجل هذا أخطأ النصارى والصوفية كذلك حينما صرفوا للأولياء، صوفية صرفوا للأولياء العبادات من دون الله عن الأولياء، ومنهم من زعم أن مقام الولي أعلى من مقام النبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع أنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون شيئا. والإنسان منا إذا ذهب إلى المقابر ماذا يقول؟ يقول أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لو تدبر مثل هذا الآخر، يعني يذهب المقابر يقول نسأل الله لنا ولكم العافية ثم يدعو من دون الله. هذا عجب، هذا خور وخلل عجيب. لأجل هذا الأنبياء والمرسلين بشر، وطالما أنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فهو عبد من عباد الله عز وجل، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، ورسول من رسل الله عز وجل، لا يتخطى هذا الأمر. ومات، رفعه الله عز وجل إليه، وسيموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لأجل هذا الأنبياء بشر وليسوا آلهة وليسوا من الملائكة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذا أرسل الله عز وجل إلينا ملكا ولو جعلناه ملكا فجعلناه رجلا حتى يكون من جنسك فتتعامل على ضوء هذا الأمر. لأجل هذا لو كان النبي ملك فكان كل واحد يقول لك إيه؟ هذا ملك، ده على هذه الوتيرة الآن صحيح لما بتتكلم يقول لك ده النبي، من وصلك للنبي؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق الثلاثة لبيوتات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ ده قالوا النبي إذا كان قد غفر له وحدث كذا وكذا فإحنا بقى إن شاء الله، أما أنا فأصوم ولا أفطر. ففي الهمم يعني ما بقولكش ده النبي، يعني النبي أقولك ده غفر لولي من المزايا العديد والعديد، فبالتالي فأنا المفترض أقدم من العبادة الكثير والكثير. ثاني يقول وأما أنا فأقوم ولا أرقد. الأستاذ قال وأنا لا أتزوج النساء. عمل خير على رأيه. قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتأمل هذا المعنى. لأجل هذا الصفة الأولى من صفات الأنبياء والمرسلين أنهم من البشر وليسوا آلهة. كذلك يأكلون أم يصومون؟ لا يأكلون أبدا، يأكلون ويشربون وينامون ويمشون في الأسواق. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، الأمر واضح، كانا يأكلان الطعام. هل يعني هذا أمر واضح؟ يطعم إذن يتغوط، فكيف يكون حينئذ إلها؟ وقال سبحانه عن لسان إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين. كذلك من صفاتهم أنهم يتزوجون ويتناسلون. قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا إبراهيم يقول في دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ومن ذريتي إذن لهم ذرية. يعقوب في مرض الموت يدعو أولاده فيقول لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لكن هو يدعو من؟ يدعو أولياء، يدعو أبناءه ذريته. وهذا زكريا يدعو هنالك، دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كذلك هم يموتون كما يموت البشر، يموتون. قال ربنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال ربنا سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ينام على فراش الموت، ينام في فراش الموت يوعك وعكا شديدا، لأنه إيه؟ لأنه بشر، يوعك وعكا شديدا حتى يدخل عليه ابن مسعود فيقول رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان، توعك وعكا شديدا كما يوعك الرجلان منا. فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وكذلك هم يتعرضون للأمراض والمحن والابتلاءات كما يتعرض البشر، يتعرضون للأمراض والمحن والابتلاءات كما يتعرض البشر. أيوب تلي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. دعك من أخبار بني إسرائيل في المسائل هذه، حتى يقول لك سقط منه الدود وكان يحمل الدود ويقول إيه هذا رزق ساقه الله إلا، هذا كلام، هذا كلام لا يصدق ولا يقال في حق الأنبياء والمرسلين كما وضحها الله عز وجل. أيوب إذ نادى أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هتكلم في هذا نعم. ومنهم من سجن، هو الأنبياء بيسجنوا، يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ويونس سجن في بطن الحوت، وإبراهيم يقيد بالحديد ويوضع في النار، ورسولنا يضرب بالحجارة عليه الصلاة حتى تدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، ويتعرضون للمحن والطرد من البلاد. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ده في شعيب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا. وهو إبراهيم عليه السلام يهاجر من أرضه، ورسولنا يخرج من مكة، وموسى عليه السلام، كل هذا لأنهم يتعرضون للمحن والابتلاءات والأمراض كما يتعرض البشر. وهناك صفات استقل بها الأنبياء وانفردوا بها، منها الوحي. قال سبحانه لرسوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن الفارق وقضية الوحي، والوحي من الله لرسله على صور ثلاثة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الصورة الأولى الوحي المباشر من الله للرسول، ويكون ذلك بأن يلقي الله عز وجل في روح النبي ما يريد، فيعلم هذا النبي أن ما يقع في روعه وقلبه إنما هو من الله عز وجل، أو يأتيه ذلك في المنام كما جاء لإبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الصورة الثانية أن يتكلم الله عز وجل مع رسوله من وراء حجاب، كما فعل ذلك مع موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكما فعل ذلك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم على الراجح ليلة المعراج. الصورة الثالثة أن يرسل الله عز وجل ملكا من الملائكة إلى رسول من البشر، كما كان جبريل عليه السلام يأتي بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين. كذلك العصمة في التبليغ، الأنبياء معصومون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قضية العصمة قضية في غاية الأهمية. الأنبياء عصموا من الشرك، وعصموا كذلك من الكبائر، هذا إجماعا. الصغائر هي التي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح الصغائر المزرية عصموا منها، والصغائر غير المزرية لم يعصموا منها بحكم كونهم بشر. واضح المعنى؟ صغائر إما أن تكون مزرية كما حدث في مع أيوب، والناس اللي قاعد يعني القصص التي تقال على أيوب عليه السلام صغائر مزرية حتى نفرت الناس. واضح المعنى؟ فالصغائر المزرية التي تنفر الناس من الأنبياء هذه عصموا منها. أما الصغائر غير المزرية فهذه من جنس حسنات الأبرار سيئات المقربين. عارف زي كذبة إبراهيم عليه السلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. كذلك فغفرنا له ذلك في من؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود، في الآيات فغفرنا له ذلك، معناها لا يعد ذنب، لكن في مقام الأنبياء والمرسلين فهو من باب جنس من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وكل ما ورد على هذه الشاكلة يؤخذ من هذا الباب. كذلك من القضايا التي استقلوا بها أنهم إذا ناموا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام الأعين ولا تنام القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الصفات التي استقلوا بها أنهم إذا مرضوا مرض الموت خيروا بين الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. تقول عائشة: والرسول صلى الله عليه وسلم في المرض الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقول: فعلمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى. كذلك أنهم يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. لأجل هذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولذلك أجمع الصحابة على دفن الرسول في غرفتها، لأنه مرض في غرفة عائشة وقبض فيها ودفن في غرفتها، ولم يدفن داخل المسجد. هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده؟ أبدا، إنما وقت التوسعة أدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحنا في حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أفضلية وللمسجد أفضلية، لا نستطيع أن نهدم هذا ولا أن نهدم ذاك، فهذا يخرج من حيز الأمر، يخرج من حيز الإشكال القائم نظرا لخصوصية هذا الأمر وللأمر المتعلق به، وهو الأفضلية في الأمرين. واضح المعنى؟ لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يحذر صلى الله عليه وسلم مما صنعوا. كذلك من صفاتهم التي انفردوا بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. فإذا مات النبي أو الرسول ودفن في هذه الأرض يبقى كما هو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك من الصفات التي انفردوا بها أنهم أحياء في قبورهم، حياة برزقية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. هم أحياء في قبورهم، هذه الحياة حياة نحن نعلمها؟ أبدا، حياة لها كنه خاص لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. هذا الأمر المرصود بين يديك هو صفات الأنبياء والمرسلين، الصفات العامة والصفات التي انفردوا بها. كذلك من المسائل المتعلقة بباب الأنبياء والمرسلين، وهو قضية لماذا أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء، وهذا أخطر ما في القضية. ما سبق هذا يعتقد، الذي يرصد الآن هو ظهور قضية الأنبياء والمرسلين على أرض الواقع. لماذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين؟ أرجو أن تتدبر. بعد الذي رصدته هذا، رصدته على وجه الإجمال، يبقى مسألة: الله عز وجل أرسل، أنزل الكتب ليستقبل النبي هذا الكتاب ويعمل بهذا الكتاب في نفسه ويعمل به في قومه ومع من أرسل إليهم. مهمة الأنبياء والمرسلين، المهمة الأولى الدعوة إلى عبودية الله عز وجل والكفر بالطاغوت. إذن القضية الأولى التي لأجلها أرسل الله عز وجل سائر الأنبياء والمرسلين أن يعبدوا الخلق لخالقهم جل وعلا. الأنبياء والمرسلين أين هم؟ رحلوا، لكن ما زالت دعوتهم قائمة في الناس. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، هل بعده من نبي؟ أبدا. وختم بيه النبيون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يبقى برحيل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرحل عن حياتنا، ما زالت سنته صلى الله عليه وسلم قائمة عليه الصلاة والسلام. هل انقطع باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالأنبياء والمرسلين؟ أبدا. للنبي أتباع، أجل هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسيبقى هذا الدين خالدا بالأتباع الذين علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا إن انقطع باب الدعوة إلى الله عز وجل وبتر أمره فقد ضاع أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وهذا ما ينبغي أن يؤصل في باب الأنبياء والمرسلين، وهذا هو محور الكلام وراء هذا الأصل، الأصل الرابع بعد رحيل النبي. ما الذي نحن قدمناه بعد رحيل الأنبياء والمرسلين؟ احنا الآن حمل الدعوة، افترض الآن نحن نتعلم، نتعلم لأجل أن نبلغ رسالة من؟ رسالة الأنبياء والمرسلين. يقوم الداعي على المنبر لأجل أنه يستقل بالمنبر، أم لأجل أنه على ضوء هدي النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك؟ على ضوء هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأسرها، وهذا شرف ما بعده من شرف. لأجل هذا، هذا الأمر سندندن حوله كثيرا وأرجو ضبطه. قضية الآن بعد تأصيل هذا الأصل، أي أحد يتكلم في العقيدة يقول لك الصفات ويذكر لك الفارق بالأنبياء والمرسلين ثم يعري قليلا على الصفات وانتهت القضية في باب، في باب الإيمان بالأنبياء والمرسلين. لكن على أرض الواقع، هل نزل أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين في أرض الواقع؟ لم ينزل. لما؟ لأن لو أخذنا هذا الأصل باعتبار أن هذا الأصل نعرف صفاتهم وانتهت القضية عند هذا الأمر، نحن لم نتحرك بأصل عقيدتنا في أرض الواقع. لكن الإنسان اليوم الداعي صاحب العقيدة السليمة لو اتضح لديه هذا الأصل حينئذ سيتحرك في أرض الواقع ويحمل رسالة من؟ رسالة الأنبياء والمرسلين. لكن إن ضاع منه هذا الأصل فها هو ذا يتعلم من باب النجاة، من باب العقيدة، وانتهت القضية. والعقيدة عندنا قول وعمل. فأصل الإيمان، الإيمان بالأنبياء والمرسلين ينبغي أن يبرهن في أرض الواقع. ما البرهنة حينئذ في أرض الواقع؟ إن انقطع دابر هذا الأمر بوفاة الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا لما انكب الصحب الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأمر مجراه معهم، ماذا صنع أبو بكر الصديق؟ صعد ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ترك المسألة بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما قام في الناس برسالة من؟ ثم خلفه عمر، ثم خلفه عثمان، ثم خلفه علي، ألا لعنة الله على الرافض. على هذا الأمر هم يبطرون سيرة الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا إن لم نبرهن الآن في أرض الواقع على وجود الأنبياء والمرسلين، نهاردة نقول من يحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يحفظ كتاب الله عز وجل؟ من يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسئلة كلها تدور في فلك الإيمان بالأنبياء والمرسلين. أنت ذا تقول أنا مؤمن بالأنبياء والمرسلين، ما الذي قدمته من وراء إيمانك بالأنبياء والمرسلين؟ تقول أنا أعرف صفاتهم. هل هذا هو الإيمان بالأنبياء والمرسلين؟ لا. الإيمان بالأنبياء والمرسلين أن تظهر صورة النبي والرسول في أرض الواقع. الناس النهاردة يقولون لك إن كان الإسلام صدقا فمن الذي يبرهن لنا على صدق هذا الدين؟ هو يحتاج أن يرى صورة من؟ لأجل هذا اليهود ماذا قالوا؟ قالوا محمد مات. فهم ماذا؟ ما معنى مات؟ محمد الأمر انقطع. لأجل محمد مات، محمد خلفه بنات، محمد ما عاد في الأمة من يبرهن على صورته في أرض الواقع. لأجل هذا نحن إن تطرقنا لهذا الأصل الرابع أبقى مع هذا الأمر طويلا لأقول ما هو العائد علينا من وراء الإيمان بالأنبياء والمرسلين. أن نتحرك كما تحرك النبي والرسول في الواقع، لأن الرسالة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه الكرام حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خذوا هذا الدين فانشروه في العالمين. الرسالة خاصة أم عامة؟ الرسالة للمسلمين فقط أم للناس أجمعين؟ بل للإنس والجن. فالمهمة حينئذ أعظم مما تتصور، المهمة حينئذ أثقل مما تتصور. تصور لو إن الداعي اليوم يحمل هم النبي، هل يستريح؟ هل يهدأ له بال؟ هذا إن كان لديه أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، أما إن غاب عنه أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين فسيبقى حينئذ مقطوع الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما جرح النبي وما أوذي النبي وما طعن النبي وما قامت الشبهات حول النبي إلا لأجل أننا قصرنا في حق من؟ في حق الأنبياء والمرسلين. ما قمنا بالواجب كما رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وما تحركنا في فلكه لأجل هذا أصاب الدعوة الخور والعور والاتهام من ورائنا نحن، لأننا ما حملنا الراية كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. كون النبي عليه الصلاة والسلام جيشا جرارا من الصحب الكرام فتحركوا بالرسالة. هذا معاذ، يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب مدرسة وأسسها صلى الله عليه وسلم وتحركت في سائر الميادين. أين عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمرو بن العاص وغيره، فتحت مصر على يد من؟ كل من يأتي بعمل في مصر هو في ميزان حسنات من؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. لولا الدعوة، لو كانت الأمر قاصرة على المدينة ومكة مثلا، كان حينئذ تدخل أنت في الإسلام؟ أبدا. لأجل هذا الرسالة الأولى التي ينبغي أن تتحمل من وراء أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين الدعوة إلى عبودية الله عز وجل والكفر بالطاغوت. وطالما في الأمة إلى الآن شرك ومظاهر الشرك قائمة ونحن على أمر الدعوة مقصرين، فلن يأتي النصر من عند الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. رأيك الآن في الأمة؟ رأيك الآن في المعاصي والذنوب والآثام؟ رأيك الآن في الكبائر؟ كل هذا على مصراعيه موجود في الأمة. هذا دليل غياب أي شيء، غياب الأنبياء والمرسلين. وأقصد بغياب الأنبياء والمرسلين الذين يحملون العقيدة لكنهم لا يتحركون بها في أرض الواقع. أحمل أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين لكن ها أنا ذا حمل على الدعوة وهم على الدعوة، والدعوة تحتاج مني إلى أن أكون في سبيلها وأن أكون من جنودها لأتحرك بها في أرض الواقع. الرسالة الأولى التي ينبغي أن نتحرك بها في أرض الواقع أن نعبد القوم لمن؟ كما هي رسالة من؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو حضرتك حتى الآن تقر في قرارك ولا تتحرك برسالة التوحيد وتبلغها للعالمين، ها أنت ذا تقصر في أصل الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وإشكالية لا حصر لها. هذا على أرض الواقع. كفر بالطواغيت، كفر بالطواغيت، ما أكثر الطواغيت في الأمة، وما أكثر أهل النفاق، وما أكثر المذاهب الهدامة الفكرية الوضعية. كل هذا بسبب غياب من؟ بسبب غياب أصحاب الرسالة. أصحاب الرسالة أين هم؟ أين هم؟ في معهد، في معهد الأرقم؟ مشغولين صح؟ مصيبة. بطعموا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأجل هذا قضية حمل الهم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه المعاني لما أنا أتحملها الآن وأنا صاحب عقيدة صدقني ينزل علي قول عز وجل فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فاقد نفسك، النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يفقد نفسه من أجل حرصه على على أن يدخل الناس في دين الله أفواج؟ هذا مع عمه النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه الرسالة ويظل يبلغه الرسالة، هل تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعوتك في الصباح، الناس يقول لك لما تدعي من الصباح لغاية الظهر ولا يستجيب لك، ها أضله من العصر لغاية كلام كذا فارغ لا حول ولا قوة إلا بالله، مع ابن الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ظل معه في الدعوة حتى نام على فراش الموت، هل تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا إله إلا الله، هو على فراش الموت ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أنه صاحب رسالة عليه الصلاة والسلام. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لأجل هذا حلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن واجب الإيمان بالأنبياء والمرسلين في أرض الواقع، واجبنا تجاه الأنبياء والمرسلين في أرض الواقع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.